أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. لما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب هو القرآن، أورثه الله هذه الأمة وقد أنزل الله قبله على بني إسرائيل ومن شاء الله كتبا، وكان آخر كتاب هو القرآن على خاتم الأنبياء، أنزل آخر كتب المنزلة على آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والذي أوحينا إليك، الخطاب للنبي، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فبعد نزول هذا القرآن، فما خرج عن هذا القرآن فليس بحق. كل ما يخالف هذا القرآن فهو باطل، وهذا القرآن وما دل عليه هو الحق. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة. فالقرآن دل على صحة ما أنزله الله على موسى وما أنزله الله على موسى وعلى غيرهما، فهو شاهد لها مصدقا بأنها من عند الله، ومصدقا لما تضمنته من الشرائع وأصول العقائد، فكلها دلت على التوحيد، كلها دلت على أصول الإيمان من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. إن الله بعباده، هذا الآية، إن الله بعباده لخبير بصير. هو أعلم سبحانه وتعالى، خبير بعباده وما يصلحهم وما ينفعهم أو يضرهم. فقد أنزل في هذه الكتب الهدى، أنزل فيها الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فهذا هو الهدى الذي وعد الله به. وقال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.